السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع تفسير النداء الثامن والثلاثين من سورة، يعني هو في سورة المائدة الآية رقم 90. وهذا النداء الثامن والثلاثون حسب ترتيب المصحف الشريف من ضمن النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في القرآن الكريم، والتي تحمل الخير كله، فإما هي نهي عن شر أو أمر بخير. أما هذه الآية فهي قوله تعالى، أو هذا النداء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، ذكر الأنصاب والأزلام مع الخمر والميسر هو المقصود منه تأكيد التحريم وتقويته نظرا لما ألفته النفوس منهما. والمراد من تحريم الأنصاب تحريم عبادتها، تحريم عبادتها وصنعها وبيعها. ف قرن الله عز وجل ذلك مع تحريم يعني الخمر والميسر، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسبب نزول هذه الآية الكريمة، نزلت هذه الآية يعني بعد وقعة أحد، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، أي في آخرها، ولكنها وقعت هنا في سورة المائدة إذا بعد نزولها. وهذه الآية هي الناسخة لإباحة الخمر، ويروى في سبب نزولها أن ملاحاة كانت بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورجل من الأنصار، سببها شرب الخمر في ضيافة لهم. أما كلمة الخمر، أصل الخمر هو ستر الشيء، ويقال لما يستر به خمار، لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ويجمع على خمر، فكلمة خمار جمعها خمر. قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. واختمرت المرأة وتخمرت، وخمرت الإناء أي غطته، أو وأخمرت العجين أي جعلت فيه الخميرة. والخميرة سميت لكونها مخمورة من قبل، ودخل في يعني خمار الناس أي في جماعتهم السافرة لهم. والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر. والخمار هو الداء العارض من الخمر. أما كلمة الميسر فهي يعني قمار العرب بالأزلام. والأنصاب جمع نصب، يعني تأتي من كلمة نصب الشيء أي وضعه وضعا ناتئا كنصب الرمح، يعني بارز كنصب الرمح، والبناء على يعني في مكان مرتفع. وكلمة النصيب يعني الحجارة تنصب على الشيء، وجمعه كلمة نصائب أو نصب. وكانت يعني للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها. قال تعالى: كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال سبحانه: وما ذبح على النصب. وقد يقال في جمعه أنصاب. وقال تعالى: والأنصاب والأزلام. وكلمة النصب أو النصب يعني التعب، كلمة النصب والنصب بسكون الصاد و وضم النون هنا النصب، أو كلمة النصب بفتح النون مع التشديد يعني، والصاد المفتوحة معناها التعب، فالنصب أو النصب أي التعب. وقرئت الآية في سورة صاد بنصب وعذاب ونصب، وذلك مثل بخل وبخل. قال لا يمسنا فيها نصب في سورة فاطر. أما كلمة الأزلام مفردها زلم، يعني السهم الذي لا ريش له، وكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام وكانوا يكتبون عليها الأمر والنهي ويضعونها في وعاء، فإذا أراد أحدهم أمرا أدخل يده فيه وأخرج سهما، فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقصده، وإن خرج ما فيه النهي كف، أي كف عن فعل يعني ما أراد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الخمر معناها جميع الأشربة التي تسكر، والميسر القمار، وكانوا يتقمرون به في الجاهلية. وأما كلمة الأنصاب حجارة، كانوا يذبحون قرابينهم عندها. والأزلام قداح كالأكواب، قداح كانوا يستقسمون بها. والأنصاب والأزلام أي المنصوبة للعبادة، والأقداح التي كانت عند سدنة البيت وخدام الأصنام. قال أبو حيان ذكر الله تعالى في الخمر والميسر مفسدتين، إحداهما دنيوية والأخرى دينية. فأما الدنيوية فإن الخمر تثير الشرور والأحقاد وتؤول بشاربها إلى التقاطع، وأما الميسر فإن الرجل لا يزال يقامر حتى يبقى سليبا لا شيء له، يعني يفلس من كثرة لعب القمار، وينتهي إلى أن يقامر حتى على أهله وولده، نعوذ بالله من ذلك. وأما الدينية أي المفاسد الدنيوية، المفاسد الدينية، فالخمر لغلبة السرور والطرب بها تلهي عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة، والميسر سواء كان غالبا أو مغلوبا يلهي عن ذكر الله تبارك وتعالى. هناك فائدة في قوله تعالى فاجتنبوه، فالتعبير بقوله سبحانه وتعالى فاجتنبوه نص في التحريم، وهذه من نصوص يعني أو ألفاظ التحريم التي يستدل بها الأصوليون في ألفاظ النهي، كما النهي بلا أو بفعل الأمر أو باسم الفعل، كذلك أيضا هنا كلمة فاجتنبوه هنا نص في التحريم، ولكنه أبلغ في النهي والتحريم من لفظ حرم، لأن معناه البعد عنه بالكلية، فهو مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لأن القرب منه إذا كان حراما فيكون الفعل محرما من باب أولى. وكذلك هنا ويعني كذلك هنا قال سبحانه وتعالى فاجتنبوه دليل على يعني شدة النهي في التحريم أو أبلغ في النهي والتحريم. ولم يذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم تعليل الأحكام الشرعية إلا بالإيجاز، أما هنا فقد ذكرت العلة بالتفصيل، فذكر الله تعالى منها إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين، والصد عن سبيل الله وذكره، وشغل المؤمنين عن الصلاة. ووصف الخمر والميسر بأنهما رجس وأنهما من عمل الشيطان، وأن الشيطان يريد إغواء الإنسان، وكل ذلك يعني يشير إلى ضرر وخطر هاتين الرذيلتين وهما الخمر والقمار. فأسرار القرآن يعني عظيمة لمن تتبرهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار، وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الشطرنج من الميسر، رواه ابن أبي حاتم، وقال مجاهد وعطاء كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى يعني لعب الصبيان بالجوز. وقال مالك كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم للشاة والشاتين. وقال الزهري رحمه الله تعالى: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسم ابن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والنرد معروف وهو ما يسمونه يعني في مصر بالزهر، الطاولة وغير ذلك. وقوله تعالى: وهو المكعب الذي عليه أرقام مختلفة، كل وجه عليه رقم واحد أو اثنان أو ثلاثة إلى رقم ستة، هذا على شكل مكعب، كل وجه من وجوه المكعب عليه رقم، هذا هو النرد. وقوله تعالى: رجس من عمل الشيطان، قال ابن عباس: أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان، يعني رجس من عمل الشيطان أي شر من عمل الشيطان. فاجتنبوه، الضمير هنا عائد على الرجس أي اتركوه، لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نذكر بعض الأحاديث الواردة في تحريم الخمر، ومنها عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، بماذا أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. وثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا، فلما أن ثمل، يعني أصابهم السكر، فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته. وفي هذا دليل على أن الصحابة كان إطلاق اللحية عندهم أمر مسلم. فيقول: صنع بهذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن. فيقول: والله لو كان لي رؤوفا رحيما ما صنع بهذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال أناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان، وقد قتل يوم أحد. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. سورة المائدة الآية 93 إلى آخر الآية، يعني كما ذكرنا. وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أيضا من الأدلة والأحاديث التي وردت في تحريم الخمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها، ومن لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها أو المحمولة إليه وآكل ثمنها. هذه الأحاديث يعني إن شاء الله تعالى كلها يعني بين الصحيح والحسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد الثانية فجلدوه، فإن عاد الثالثة فجلدوه، فإن عاد الرابعة فقتلوه. أيضا من الأحاديث ونذكر يعني آخر حديث هنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وسقاه الله من نهر الخبال. ومعنى الخبال أي عصارة أهل النار والعياذ بالله تعالى. فما ذكرنا من الأحاديث بإذن الله تعالى كلها يعني صحيحة في الصحيحين أو في كتب السنن بإسناد صحيح. فهذا يعني ما تيسر من ذكر تفسير هذا النداء الجليل الذي حرم الله عز وجل به الخمر. وهذا النداء في سورة المائدة الآية رقم 90، وهذا النداء هو كما ذكرنا هو النداء 38 حسب ترتيب المصحف الشريف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا يعني بما قلنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.